بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 82 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله الذين آمنوا أي هم أحق بالأمن من الذين أشركوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بظلم، والمراد بالظلم الشرك، لأنه جعل العبادة لغير من يستحقها، والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا أي ما تقدم من الحجج التي أوردها إبراهيم عليهم، آتيناها إبراهيم على قومه أي نصرناه بتعليمها له فغلب بها قومه. نرفع درجات من نشاء أي بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجة، كما رفعنا إبراهيم درجات. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ووهبنا له إسحاق أي ولدا هبة منا، ووهبنا له يعقوب ولد ابنه إسحاق. كلا هدينا أي فقد جعلنا كلا منهما نبيا، ومن ذريته أي من ذرية نوح، فإن يونس ولوطا ما كانا من ذرية إبراهيم، إذ إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على إبراهيم، لأن شرف الأبناء متصل بالآباء. وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد والدعوة والصبر، كذلك نجزي كل محسن. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإلياس قيل إلياس هو إدريس، وليس بصحيح، فإن إدريس كان قبل نوح، وإلياس من ذرية نوح كما تدل عليه هذه الآيات. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، اليسع قيل هو الخضر، وقيل هو صاحب إلياس، وكانوا قبل يحيى وعيسى. وكلا فضلنا على العالمين، أي كل واحد من هؤلاء النبيين فضلناه بالنبوة على غيره من الناس، فالأنبياء أفضل البشر. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم أي هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإزواجهم. واجتبيناهم الاجتباء الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة مما تقدم، يهدي به الله من يشاء من عباده، وهم الذين وفقهم للخير واتباع الحق. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا أي هؤلاء المذكورون لحبط عنهم، أي بطل من حسناتهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك أي الأنبياء المذكورون سابقا آتيناهم كتبنا، والحكم أي العلم، والنبوة أي الرسالة. فإن يكفر بها هؤلاء أي كفار قريش المعاندون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وكلنا بها قوما، أي وفقنا للإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين. قيل هم المهاجرون والأنصار، وفقناهم لحملها حتى كأنهم موكلون بها.